الحمد لله، العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام العام، والعمل فيها أحب إلى الله من سائر الأيام. أقسم الله بها وليال عشر، وسماها ويذكر اسم الله في أيام معلومات أكمل الله فيها الدين. فعلينا اغتنامها بالطاعات ذات النفع اللازم والمتعدي، من بين صلاة وصيام وتلاوة وذكر ودعاء وتضرع وبر والدين وصلة رحم وقضاء حوائج المسلمين وزيارة المرضى واتباع الجنائز وإطعام الطعام وسائر الأعمال، ونكثر من التهليل والتكبير والتحميد في كل الأوقات على جميع الأحوال، وكذلك التكبير المقيد أدبار الصلوات ابتداء من فجر يوم عرفة، ونستغفر بالأسحار، ولنحذر من ضياع الأوقات، فمن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، وسلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فلنشمر.